تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. لقد جمعت المال من حله وحرامه وسأحاسب عنه وحدي، فالمال لكم والحساب علينا. اذكر هذا اليوم، لا تنسين هذا اليوم ابدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير فاض مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت امست خرابا واثنى الموت اهليها. لكل نفس وان كانت على وجل من المنية امال تقويها. المرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يقويها. والنفس تعلم اني لا اصادقها، ولست ارشد الا حين اعصيها. ان المكارم اخلاق مطهرة، الدين اولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل ساديها، والبر سابعها والشكر ثامنها، والصبر تاسعها واللين باقيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازمها، والجار احمد والرحمن ناشيها. الله الله. اعمل لدار غدا رضوان خازمها، والجار احمد والرحمن ناشيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول لانس بن مالك: يا انس، ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل، فان ذلك من سنتي، ومن احب سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنة. ما هذا؟ والله الذي لا اله غيره، لو عمل المسلمون بهذا الحديث وحده لكفى. ايه يا رسول الله؟ يا انس بن مالك، ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل. غش، وقد امتلأت القلوب بالغش والرياء والسمعة والنفاق والخداع، فانك ان فعلت ذلك فان ذلك من سنتك. من احب سنتي فقد احبني. من المتكلم؟ صلوا على من قال هذا الكلام. من سنتي كان اصفى الناس قلبا، كان انظف الناس عملا. ان ذلك من سنتي. ومن احب سنتي فقد احبني. ومن احبني كان معي في الجنة. كان مع من؟ مع سيدنا، مع حبيبنا، مع رسولنا. كان معها في الجنة سيدي ابا القاسم. يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونفحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك

ملك يقودها وملك يسوقها الى الله فيقول لها الله ادخل النار ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا كما كنت تنوحين في الدنيا يا اخ الاسلام ولست ارى السعادة جمع مالي ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله لن اتقى مزيد وادراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد إذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين مرة يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هذا هو التراب ومرة يقول الكتاب العزيز وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا تراب مع الماء يسمى إني خالق بشرا من طين تخمر الطين حتى تغيرت رائحته وصار طينا مسنونا اي منتنا الرائحة قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون جف هذا الطين وازداد جفافا فصار ماذا صار خلق الانسان من صلصال كالفخار ماء وتراب ثم طين ثم حمأ اسود ثم طين منتن الرائحة ثم بعد ذلك جف وصار صلصالا كالفخار ثم بعد ذلك فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ظل ادم امام الملائكة 40 عاما وهو طين 40 عاما وهو طين قبل ان تنفخ فيه الروح قال مولانا جل جلاله هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فلما نفخ الله فيه من روحه ووصلت الروح الى الانف عطس ادم فقال الحمد لله فقال له الله يرحمك الله يا ادم اول كلمة نطق بها ادم الحمد لله الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض الحمد لله فقال له مولانا يرحمك الله يا ادم لم يقل مولانا فاذا سويته فقعوا له ساجدين لا لان الطين لا قيمة له انما قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين اذا ليست التحية للطين انما التحية لهذه الروح التي نفخها الله في هذا الطين فاسمع معي كم يساوي الجسد وكم تساوي الروح اما الجسد فعندما ادخلناه في معامل التحليل يقول علماء الكيمياء وعلماء الطبيعة وعلماء الاحياء اذا جئنا بانسان وزنه 150 رطلا وحللنا جسده فانه يحتوي على العناصر الاتية الدهن الكربون الفسفور المغنيسيوم الحديد الجير الكبريت الماء فماذا يحتوي في كل من هذه العناصر يحتوي من الدهن على دهن يصلح لصناعة 7 قطع من الصابون ومن الكربون ما يكفي لصناعة 10 اقلام من الرصاص ومن المغنيسيوم ما يكفي لجرعة واحدة متفلة ومن الجير ما يكفي لتبييض عشة دجاج ومن الكبريت ما يكفي لتطهير قط من البراغيث ومن الحديد ما يكفي

وذهب الرجل الى زوجته، وساعات الزمان تمر عليها كأنها ظهر ثقيل. ابنها الوحيد لم يعد، وحنين قلبها اصبح فارغا من كل شيء الا من الحنين الى ابنها. ودخل عوف عليها كما يطالعنا هلال رمضان ببركاته. ماذا اعطاك رسول الله يا عوف؟ قال: اوصاني واياك ان نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. لو انها امرأة من نساء هذا العصر الذين تخرجوا في المدارس ودخلوا الجامعات ودرسوا الفلسفات واخذوا دروسا في الغناء والموسيقى والرقص وغنوا على انغام الموسيقى وكتبوا خطابات ولم يعرفوا الله، لو انها من نساء عصرنا لانولت وصاحت ورطمت وجهها وشقت جيبها ورفعت صوتها وقالت: وماذا تفعل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وعالم من علماء المسلمين الاجلاء كان ابيض الوجه بنور الايمان وذا لحية بيضاء، ركب الترام الذي كان يتنقل من شبرا الى العباسية، وبينما الترام يمر على كلية الاداب هناك اذ ركبت مجموعة من فتيات الاداب حيث لا اداب، ووقفوا امام الشيخ الساخرات، وقفن ساخرات، وقالت احداهن: لاضحكنكم على الشيخ. فاقتربت منه وقالت: يا فضيلة الشيخ، اني سائلتك سؤالا فاجبني عنه. ورد الشيخ بصره وخفض جناحه وقال لها: سل يا ابنتي. قالت له: كيف يقول النبي ان النساء ناقصات عقل ودين ونحن قد حصلنا على لصنف الاداب في الفلسفات واخذنا درجات امتياز، فكيف يقول عنا اننا ناقصات في عقلنا وديننا؟ ورفع الشيخ رأسه وقال: وهل ترغبين من هذا الكلام؟ قالت له: نعم. قال لها: يا ابنتي لا تغضبي، ان الرسول يقول النساء ناقصات عقل ودين، هذا بالنسبة للنساء اللائي كنا في زمان، اما انتن فلا عقل ولا دين. اين العقل واين الدين؟ نساء التلفزيون، نساء السينمات، نساء المصايف، نساء الكوافيرات، ما هذا؟ يرحم الله، زمانا كانت المرأة لا تخرج الى الدنيا الا ثلاث مرات، تخرج مرة من رحم امها الى عالم الدنيا، وتخرج مرة من بيت ابيها الى بيت زوجها عروسا، وتخرج مرة من بيت زوجها محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. ما هذا؟ ما هذا يا سيادة العضو؟ تعالى لتتعلم معنا حقيقة الايمان. ان امرأة عوف بن مالك سألت عوفا وقالت: ماذا اعطاك رسول الله يا عوف بن مالك؟ قال لها: اوصاني واياك ان نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. فماذا قالت؟ قالت: لقد صدق الله ورسوله. ابنها غائب وابنها الوحيد، ومع ذلك فان الدواء الذي صرفه الطبيب العظيم محمد من صيدلية الرحمن جل جلاله هو لا حول ولا قوة الا بالله. وجلسا يرددانها حتى اقبل الليل بجحافل الظلام، واذا بالباب يطرق في سكون الليل، فيقوم عوف ليفتح الباب فيجده ابنه الغائب ووراءه رؤوس الاغنام اخذها غنيمة. قال: ان القوم قيدوني بالحديد وشدوا وثاقي، ولما ناموا حاولت الهروب فلم استطع من ضيق الحديد في يدي وقدمي،

سأل البشرية كلها هذا السؤال المعجزة: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سؤال فيه مرارة لضعفاء الإيمان: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. ليس في مصر فقر مال، انما عندنا فقر ايمان. وفروا هذه الاموال التي تنفق على تحديد الناس، وفروها لتحسين النسل، واعلموا ان الله لا يحارب ابدا. كيف تحاربون الله يا سيادة العضو المحترم؟ كنت ارجو ان تأخذ درسا على يد سيدة من الصحابيات الجليلات. اسمع معي ماذا فعل الايمان بهذه السيدة الجليلة. انها ام سليم زوجة ابي طلحة. كان عندها ولد وحيد مرض الغلام، واذا بابي طلحة يغادر البيت مسافرا سعيا على لقمة العيش، ويقبل الغلام المريض قبل فراقه، ويموت الولد وابوه غائب. فتقوم امه فتغسله وتكفنه وتدفنه وتصلي عليه غسل وكفن وصلاة ودفن، وتحتسبه عند الله. وعندما يعود زوجها ليلا يسألها: اين ابننا وكيف حاله؟ فتقول له: انه نام الليلة نوما لا يشكو فيه تعبا ولا ألما. فعلا رجعة الموت رغبة يستريح الجسم فيها. ان ابننا نام الليلة نوما لا يشكو فيه تعبا ولا ألما. ثم ماذا؟ تقوم فتعد له الطعام فيأكل، وتهيئ له نفسها فيباشرها في هذه الليلة وهو لا يدري. لا يدري ماذا فعلت المقادير وبماذا جاء القضاء. وقبل الفجر يقوم ويغتسل ويسأل زوجته: اريد ان ارى ابني حتى اقبله قبل ان اذهب للصلاة خلف رسول الله. فماذا تفعل؟ انه الان يريد ان يراه، ونبش القبور حرام. فقالت له: يا ابا طلحة دعني فاني حزينة. قال لها: ولم يا ام سليم؟ قالت: انني استعرت من الجيران بعض الاشياء ولكنهم طلبوها مني. فقال لها: وهل تحزنين اذا طلبوا عاريتهم؟ قالت له: يا ابا طلحة، وهل انت تحزن اذا اخذوا الله عاريته؟ هل انت الذي خلقته؟ انت الذي تملكه؟ ان الذي خلقه هو الذي اختاره الى جواره. واذا بابي طلحة اشعر بعرق الجبين حياء امام استاذة في علم التوحيد، امام استاذة في علم العقيدة، امام استاذة ذات كرسي في علم الصبر الجميل، فيذهب الى الحبيب محمد ليشكرها اليه كيف يموت ولده، ومع ذلك تهيئ له طعامه وتهيئ له نفسها. فلما شكاها الى الحبيب قال له الحبيب وهو بسام المحيا: يا ابا طلحة، بارك الله لكما في ليلتكما هذه، بارك الله لكما.

وارفعون رايات الاسلام فيعود الاسلام هناك بين الغرباء. اما اهل الاسلام فخمر وحب للدنيا وتفرقة وبغضاء الى غير ذلك، والاظهر في حال ثبات عميق. انني لا انسى هذا الحادث منذ 15 عاما على وجه التحديد. اجتمعت اساتذة الجامعات في اليابان واخذوا يدرسون الاديان دراسة مقارنة، واخيرا استقر رأيهم على ان الدين الصحيح هو دين محمد. فقالوا اننا نريد دراسات وافية عن الاسلام، فمن الذي يأتينا بتلك الدراسات؟ قال الازهر. اذا فلنرسل الى الجامع الازهر ليأتينا بمذكرات وافية عن الاسلام. ورسلوا الى مدير الثقافة بالازهر وحمل البريد تلك الرسالة، ولما قرأها مدير الثقافة بالازهر واعاد قراءتها وامعن النظر فيها لم يرد عليهم لا بخير ولا بشر. فسألوه لماذا لم ترد على رسالة اساتذة اليابان؟ وكان الحاكم يومها عبد الناصر قال اخشى ان رددت عليها ان يتهمني الزعيم بانني من الاخوان المسلمين فيرميني في غياهب السجون. ولم يستطع ان يرد، واخذ الاساتذة في اليابان ينتظرون ردا فلم يصلهم رد، واخيرا قرروا ان يرسلوا مندوبا عنهم شخصيا الى الازهر. وجاء المندوب وحملته الطائرة، ولما هبطت الطائرة في ميناء القاهرة الجوي ونزل مندوب اساتذة اليابان في ارض المطار، نظر ذات اليمين فوجد خمرة، ونظر ذات الشمال فوجد ميسرة، ونظر يمينا وشمالا وفوقا وتحتا ووراء وشمالا فوجد نساء عاريات. فسأل اين انا؟ قال في القاهرة. قال اي قاهرة؟ قال القاهرة العامرة الساحرة الساحرة. اي قاهرة؟ هذه بلد الازهر؟ قالوا نعم. الخمر حرام، الميسر حرام، صفور النساء حرام، ميني جب والميكرو جب والسوبر من والميني ميني ميني ميني جب الى غير ذلك من المينات الهنات التي ليست بهينات. فقال اهذا هو الاسلام؟ فقالوا له ليس هذا هو الاسلام، انما هؤلاء هم المسلمون. فقال ان كان هذا هو الاسلام فنحن اعظم اسلاما من اهل القاهرة. ولم يذهب الرجل الى الازهر وانما عاد الى حيث بدأ الرحلة. وهذا يذكرني بقول الامام محمد عبده: ذهبت الى الغرب فوجدت اسلاما ولم اجد مسلمين، وجئت الى بلاد الشرق فوجدت مسلمين ولم اجد اسلاما. قالوا له: وكيف يا امام؟ قال الامام: للاجانب في كل شافئ مسطول، ولنا في كل شارع 100 مسطول. أبلغت بنا الجرأة أن نتأكم على عقائد الله؟ أبلغت بنا الجرأة أن يقوم ممثل ساقط في مسرحية تسمى الجوكاء ويقبل زميلته على خشبة المسرح ويسألها قائلا: كم تساوي هذه القبلة؟ فتقول له: 50,000 جنيه. فيصيح الممثل الساقط التافه في الجماهير الغافلة الغافية الساخرة ويقول لهم: قبلة تساوي 50,000 جنيه، ان هذه احدى علامات الساعة. علامات الساعة، قبلة احدى علامات الساعة، فسق والعصيان احدى علامات الساعة. لا يا اخي، ليست هذه احدى علامات الساعة، انما ظهورك انت وظهور امثالك احدى علامات الساعة، لانك المسيح الدجال، وظهور المسيح علامة من علامات الساعة. ماذا بقي لدين الله؟ ماذا بقي لدين الله؟ نحارب الله جهارا، نحارب الله نهارا. اسألوا شبابنا، اسألوهم وقولوا لهم هذه الاسئلة: ما هو التوحيد؟ س2: ما هو الايمان الذي ينجي صاحبه من عذاب النار؟ س3: ما هي اركان الايمان؟ اسألوا شبابنا، استغفر الله، اسألوا شباب جامعاتنا، استغفر الله،

يقول لك القانون يبرئ هذا القاتل من الزنا ومن القتل. طب ليه؟ قال لك من الزنا لان الوحيد اللي له حق يطالب بجناية الزنا ويرفع دعوة على الزاني هو الزوج، وهو الزوج مات اذا فات محل الدعوة. طب ويقتله؟ قال لك يا اخي ما هو قتله دفاعا عن نفسه، مش الراجل كان داخل عشان يضربه عشان مراته، فهو الراجل بيدافع عن نفسه، دفاع عن نفسه مشروع. قال لك سبحان الله ده كلام سليم جدا. طب امال يعمل ايه؟ واحد دخل لامراته مع واحد يا قانون نابليون، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل تعظيم سلامه ولمون مثل جواه وسكر زياد. امال ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ قال لا امال قانون ربنا بيقول ايه؟ اسمع معايا وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. ده قانون فرنسا بيقول لي اوعك تدي يمته. سبحان الله. راجل معتدي على العرض برضه وقف في ده كويس لغاية ما يخلص مهمته يقول لك اوروفوار، قول له اوروفوار مرزيه. سلام. شوف بقى قانون ربنا بيقول ايه؟ واحد جاي لسيدنا عمر والناس بتجري وراه. لغايه ما دخل على امير المؤمنين خلاص كل واحد واقف عند مكان. فيه ايه؟ سيدنا عمر فتح الجلسه. فيه ايه؟ بعد ما توحد ربنا وتسمعنا الصلاه والسلام على حبيب الله عليه الصلاه والسلام، سيدنا عمر قال فيه ايه؟ انتوا بتجروا وراه ليه؟ قام الراجل دفع سيفه الى عمر والسيف ملطخ بالدم. قال له امير المؤمنين خد السيف ده. ايه انت عملت ايه ده السيف ملطخ بالدم؟ ايه يا جماعه بتجروا وراه ليه؟ قالوا له انه قتل صاحبنا. لقيت الواحد من العيلة قال له لما قتلته؟ قال له انا قتلته وانا دخلت لقيته نايم على مراتي فضربت مراتي بالسيف فالسيف اسمه هو نصيف. اعمل ايه؟ سيف اسمه نصيف. دخل لها واحد مع مرات فضربوا بالسيف اسمه نصيف. الناس بقى بانوا من عمر حيقول على طول تحول اوراقه للمفتي. لا تعرف عمر عليه مسك السيف كده وقال له اسمع. قال له نعم. قال له ان عادوا فعد. ده واحد عامل تاني برضه اتضحى بالشكل ده. ده انت راجل من ظهر ابوك روح يا شيخ الله يبارك فيك. قال امال ايه؟ امال ايه؟ انا عايزك توحد الله، قول لا اله الا الله. ان عادوا فعد كالصور. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب مشى ذات يوم في ضاحيه من ضواحي المدينه فوجد رجلا قتيلا جثه مرميه على الارض. يبص من شمال من يقتل مفيش ولا دليل ولا اقرار ولا شاهد اثبات ولا اي ريحة تدل على ان من اللي قتل ده. فسيدنا عمر يعمل ايه؟ قال يا رب اللهم بصرني بقاتل هذا. نتوحد يا رب انا عايز اعرف من اللي قتل هذا. خلاص خد الجثة ادفنوها. وبعدين بعد 9 اشهر سيدنا عمر فايت في نفس المكان لقى طفل مولود وملفوف ومرمي في نفس المكان بيصرخ. قال المكان هو هو والتاريخ ما هو سيدنا عمر ثبت الحدث في دفتر الجنايات بتاريخ كذا. بعد 9 اشهر لقى الطفل برضه ملفوف في لفته ومحطوط في نفس المكان بعد 9 اشهر. اذا ده ممكن نمسك خيط من الحكايه دي. فجاءت واحده من نساء المدينه قال لها خد الطفل ده ومر بيه على بيوت المدينة واعرضيه على النساء في البيوت جوه وشوفي كل ما تعرضيه على واحدة شوفي وشها هيبقى شكله ايه. ما مش بقى راح جاب ضباط وصف جنود والمخبرين وحصر البيت وجاب النسوان وبالكرباج واضرب وهات. لا والله العظيم انت كنت تشوفهم هما بيضربوا على الواحد اي واحد من الناس المسلمين كل نابليون في تاريخه تبص تلاقي السطوح اتحاصر بالناس البيت واقف قدامه 10 المصفحات تحت رياض ابراهيم واقف شاهر المسدد حسن كفافي مستعد لضرب النار في المليان. ايه يا اخوانا اللي حصلت؟ جيت بدو على موسى ديان الله يخيبكم يا ابو عادل. طب ده موسى ديان عبر القناه وقال انا غلطان اللي ما دخلتش ميدان التحرير ووقف لي في اشكول يخطب في الامطره شرق يوم 6 يونيو يعني بعد الحرب بيوم واحد. ووقف موسى ديان اول خطاب القاه بعد نكسه يونيو قال لقد كنا نتمنى من العرب ان يعترفوا بنا والان اصبح العرب يتمنون ان نعترف بهم نحن. قالوا له يا رجل انت بتصرح بالتصريحات دي مش تخليها مدارية انت مش خايف على العرب يقروا الكلام ده؟ تعرف قال لهم ايه؟ العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون واذا فهموا سرعان ما ينسون ولا يتذكرون. هم فاضيين هم فاضيين. ده واحد عربي راح لندن قعد يرمي دولارات في وسط الشوارع بتاعت لندن والانجليزي يلموا دولارات من الارض. بيسأل يا شيخ العرب انت بترمي الفلوس في الارض ليه؟ قال لهم اصلي نفسي اشوف الانجليزي هم موطيين على الارض مره. يا سيدي عليك خيبك الله يا شيخ العرب. نفسك تشوف خنجرين وهم موطنين على الارض. طب ما تيجي هنا خوف من شيخ الصدر او في كبر الاب وارمي شويه فلوس. هم مستعدين نوطن. شوف المصريين. فلوس. فلوس. ها؟ امال ايه؟ ان الشباب والفراغ والجبه مفسده للمرء اي مفسده. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه ويقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنشوف بقى المباحث بتاعت سيدنا عمر، المباحث الجنائيه هتعمل ايه؟ قال لها لف بالواد ده اهوت على البيوت واعرضوها على النساء اللي في البيوت وشوفي. فتدخل بالولد على ايه؟ مفيش حاجه، عادي عادي. سيدنا عمر ما يقدرش ان هو يتهم بلا دليل، ما يقدرش يتهم حد بلا دليل. وبعدين دخل البيت فوجدت فتاة في مقتبل العمر، عندما رأت هذا الطفل تغير لونها اصفر واحمر وظهرت عليها انفعالات غريبة، وكادت تخطف الطفل من بين يديها لتضمه الى صدرها. ايه في ايه؟ قالت ابدا. خلاص خدت الطفل وراحت سيدنا عمر قالت في البيت رقم كذا في الشارع الفلاني الفتاه اسمها كذا، فانت بقى تتصرف. سيدنا عمر رضي الله عنه استدعاها، تعال يا بنتي في ايه؟ انت تعرفي هذا الطفل؟ قالت ايوه. قال يبقى لك ايه؟ قالت ابني. ابنك؟ امال رميها ليه؟ ورميها في المكان اللي كان مرمى الراجل فيه ليه؟ قالت يا امير المؤمنين اقول الحق ولا اقول غير الحق، هما ما كانوش يعرفوا الا الحق. مش يدخل الشاهد يقوم يقول القاضي يقول له قول والله العظيم او الحق، يقول له والله العظيم والبيت الحرام اللي انا طفت حواليه، يقول له انت حجيت يا ولا، يقول لي ويا بيه. قال له طب ما زمزم شكلها ايه؟ اصل يا بيه حجيت قبل ما يبحروا بيه زمزم. حتى شهاده الزهد في زمزم؟ ده ايه البلاوي يا اخواني؟ بقول لك والله العظيم واحد بيحلف لي بالله بيقول روح جبت شاهد فوق في المحكمه، وبعدين القاضي بيقول له قول والله العظيم اقول الحق، قال والله العظيم اقول الحق. قال له انت بتصلي؟ قال له يا بصلي. قال له صبح كم ركعه؟ قال له سبعه يا بيه. الراجل اللي جايبه قاعد وراه يغمزه، يعني غير العدد، ده رقم غلط، النمره غلط، الترجمه غلط، عندك تاتش بالكلام.